الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب. أبو سعيد، اقرأ الآثار الخمسة التالية سردا، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. الأثر الأول، يقول المصنف رحمه الله: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب كوفي ثقة، إلا أنه قد اختلط، وجرير من روى عنه بعد الاختلاط، ولكن هذا الأثر رواه الدارمي في مسنده من رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب، وسفيان روى عن عطاء قبل الاختلاط، وعادة سفيان في شيوخ المختلطين أنه روى عنهم قبل الاختلاط، مثال أبي إسحاق السبيعي وعطاء بن السائب، إلا واحدا وهو صالح مولى التوأمة روى عنه سفيان بعد الاختلاط. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة من كبار التابعين، اختلفوا في سماعه من عمر، ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المعروف، غير أن ابنه ضعيف، وهو رحمه الله كان ثقة. قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار، ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. هذا في باب تدافع الفتية، وأن أحدهم يود لو أن أخاه كفاه، وذلك أن السلامة أولى من الغنيمة، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهو يرى أنه لو إذا أفتى بشيء ربما أخطأ، فلهذا الاعتبار يتحرج ويود لو أن أخاه كفاه، ولو حدث ربما أخطأ. هذا واثل بن الأفقع كان يعتذر لتلاميذه عن كثرة الحديث بأنهم قد كبروا وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد، ومع ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثوا تأثما وتحرجا، إذ لا يسعهم كتمان العلم، ولكنه مع ذلك يود لو أن أخاه كفاه، ولهذا كانوا أبعد الناس عن طلب الرياسات وعن المناطحة عليها نطاح الكباش. ثم قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه، أي يدعوهم لأن يسمعوا حديثه، وربما ظن الظان من هذا أنه يخالف ما سبق، وليس الأمر كذلك. هم إذا رأوا حاجة الناس إلى العلم دعوهم إلى أن يتعلموا. وكما يروى عن أبي الدرداء أنه قال: ما لي أرى صغاركم لا يتعلمون. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سعيد بن جبير أنه جلس في بلدة فلما رأى أهلها لا يسألونه تركها لما رأى من زهدهم في العلم. فالعالم إذا كان يضبط مادته ولا يخشى من ذلك لا إشكال في أن حتى يدعو الناس إلى السماع منه لحرصا منه على العلم. وكما ورد عن بعض السلف قال: لو أعلم يعني لو لم تأتوني لأتيتكم في بيوتكم، حرصا منه على نشر العلم. نعم. ثم قال: حدثنا سفيان قال قال عمرو، هو عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة، قال: لما قدم مكة يعني عروة قال: أتوني فتلقوا مني. ثم قال: حدثنا معاوية بن عمرو الأسدي ثقة، قال: حدثنا زائدة بن قدامة معروف كان لا يحدث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف الصالحين كما قال البخاري في القراءة خلف الإمام، عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث، قلنا هذا الأشتر رجل سوء ليس بأهل يروى عنه، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة قال: قيل لعلقمة: ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك؟ فقال علقمة: إني أكره أن يطع عقبي يقال هذا علقمة هذا علقمة. وقد ورد عن السلف عدة آثار في كراهية أن يطع العقب كما ذكرها وذكرها الدارمي في مسنده، ولكنه علقمة على ما ذكر ترى أن الرواية عنه كثيرة في الكتب، وذلك أنه كان لا يستحل أن يسكت عن أمر يعلمه، فإن وجد أحدا غيره يكفيه سكت، وإن لم يجد تكلم مضطرا، هكذا هم يتكلمون حسبة ويسكتون حسبة. قال: حدثنا جرير والضرير، والضرير أبو معاوية محمد بن خاسم، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو صالح السمان ذكوان فيما أرى، قال جرير يعني شك في رفعه، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تقدم الكلام على هذا المتن وأنه في الدلالة على أنه وإن لم يصب علما أيضا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، وفي الحث على الرحلة وغير ذلك من المعاني التي تقدم الكلام عليها. أبو سعيد اقرأ الآثار الخمسة التالية تفضل. جزاك الله خيرا. الأثر رقم 26 قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، هو ابن دينار عن يحيى بن جعدة قال أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء فليمحه. هذه في مسألة كتابة العلم وكتابة السنة. قد ورد الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا شيئا إلا القرآن، حديث أبو سعيد الخدري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة سنته. وهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن الإمام البخاري قد أعله بالوقف على أبي سعيد الخدري، ولهذا اجتنبه هو في صحيحه، هذا في تاريخ البخاري. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيدوا العلم بالكتاب، وقد كره جماعة من السلف كتابة العلم عموما، منهم عبد الله بن عباس قال سعيد بن جبير كان عندي كنت أكتب خلف ابن عباس ولو وجد الكتاب عندي لكان الفيصل بيني وبينه. والسبب في كراهيتهم للكتابة أن والسبب في كراهيتهم للكتابة خشية اختلاطه بالقرآن، وبعضهم خشية أن يختلط أن يعتمد الإنسان على الكتاب فلا يحفظ. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا في الترخيص في كتابة العلم في حديث اكتبوا لأبي شات، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الأمصار من أشهرها كتابه إلى أهل جرش. ورد أيضا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة يقول لها الصادقة، وقد ورد عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إنك تمزح معنا أفنكتب ما تقول؟ قال اكتب والذي نفسي بيده فإنه لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان لهما بن منبه وهو تابعي صحيفة كتبها عن أبي هريرة. هذا باختصار. وقد ومن أوجه تفضيل الكتاب الحفظ على الكتابة عند المحدثين أن الكتاب ربما مع مرور الزمن دخلت أسطره على بعضها، وربما أدخل فيه بعض الناس ما أدخلوا، وأما الحفظ فلا يتم الإدخال فيه إلا أنه يخشى بعد كبر السن أن يختلط المرء. ولهذا كان كبار الحفاظ وأثباتهم كأبي عاصم النبيل وسفيان الثوري وغيرهم لا يكتبون. وأما مسألة ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكتابة السنة فهذا أورده الخطيب البغدادي من في تقييد العلم من طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يكتب السنة، استخار شهرا ثم بدأ له ألا يكتب السنة، والخبر منقطع وربما يتسامح في هذا في الآثار. وقد أورد الدارمي في مسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث بعض الصحابة قال إنكم ستجدون الناس لهم دوي في القرآن فلا تشغلوهم بالسنة عنها. علق الدارمي قال هذا عندي محمول على أحاديث المغازي والرقاق لا على أحاديث الحلال والحرام. وهذا الذي قاله الدارمي هو المتعين، فإن عمر بن الخطاب نفسه كان يحدث والصحابة كانوا يحدثون في زمنه، ولكن كان لا يحب إشغال الناس بأخبار ليست لها كبير فائدة أو ربما يعني أضر بعض الناس سماعها مثل سماع بعض الفضائل. وهذا كان من فقهه رضي الله عنه. ثم أن عمر الآخر عمر بن عبد العزيز لما جاءت نوبته وهو الذي كان يعني يعمل بسيرة عمر حلو القذة بالقذة كتب السنة وأمر بكتابتها. ومما استدل به المجوزون لكتابة العلم وتقييده كما استقر عليه الأمر ما ورد عن عكرمة وغيره من تلاميذ ابن عباس في تفسير قوله تعالى وكان تحته كنز لهما أن هذا الكنز كان كتاب علم، أن هذا الكنز كان كتاب علم. فهذا الخبر منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يدرك عمر بن الخطاب غير أنه اشتهر عن عمر هذا الأمر أنه أراد أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه، ويبدو أنه خشي اختلاطها بالقرآن. ثم قال حدثنا سفيان بن عيين عن إبراهيم بن ميسرة المكي ثقة عن طاووس قال إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن يعني الرسائل التي نسأل بها عن الأحوال وغير ذلك وأما الفتاوى فيخشون أن يخلد عنهم كتاب كما قال إبراهيم النخعي لا تخلدن عني كتابا وذلك أن الإنسان إذا أفتى برأيه ربما أخطأ وربما ظل وربما ثم بعد ذلك يتبين له الصواب فيخشون أن يكتب عنهم الخطأ ثم لا يكتب الصواب وإنما يريدون أن الأمر يكون رواية وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس كاتب نجدة الحروري وأفتاه بعدة أمور كتابة فيبدو أن ابن عباس له قولا في المسألة ثم قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرم عبد الله بن شبرم القاضي الكوفي عن الشعبي عامر بن شرحيل قال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي وهذا من قوة حفظه رحمه الله ومالك رحمه الله كما ذكر الدارمي في مقدمة مسنده جاء إلى الزهري يستعيده حديثا يعني يطلب منه أن يعيد عليها قال وتستعيد الحديث يتعجب لأنه يظن أن مالكا مثله قال نعم قال ما سمعت من أحد حديثا واستعدته منه وهؤلاء آية من آيات الله عز وجل هؤلاء المحدثون قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثم إن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فمن حكمته أن يحفظ المبين والمبين أيضا وفالسنة مبينة فكان هؤلاء الحفاظ أمرهم عجيب في سعة الحفظ وهذه آية أراد الله عز وجل منها أن يحفظ دينه وإلا فسبحان الله كثير ممن اشتهروا بحفظ القصائد والأمور الأخرى يصعب عليهم حفظ الأسانيد قال حدثنا ابن عيين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال واجعلنا المتقين إماما قال نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا هذه رواية مفسرة والرواية المشهورة عن مجاهد واجعلنا المتقين إماما قال مجاهد نأتم بغيرنا فاعترض عليه بعض الناس وقالوا كيف ظاهر الآية واجعلنا المتقين إماما يعني نأتم يعني نحن نصير أئمة للناس قال ابن القيم رحمه الله وهذا قول من لم يعرف قوة فهم السلف وكلام نحوه فقال ابن القيم رحمه الله أن الإنسان لا يكون إماما للمتقين حتى يأتم بالسلف فتفسير مجاهد هذا جليل فالإنسان لا يكون إماما حتى يأتم بالمتقدمين بالأولين ففي هذه الحالة لا يصير إماما بأن يخترع الأمور ويأتي بالغرائب والشواذ التي لم تكن معروفة عند السلف وإن اشتهرت في المتأخرين قال أبو خيثم حدثنا جرير عن رجل عن مجاهد عن ليث عن مجاهد وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير وهذا التفسير ورد عن جماعة من السلف وهو معروف عن سفيان بن عيينة أيضا المبارك قال معلم الخير والبركة هي الزيادة والنماء ولا أعظم بركة ممن يحمل الوحي ويعلم الناس الخير تعذرنا أخونا أبو سعيد نقف ها هنا هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه طيب نوقف التسجيل